على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو يوم الخميس، اليوم 18 من شهر شعبان للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 27 من شهر يونيو للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 60 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. قبل ما نبدأ، شكري الكبير للأستاذ نور عسكر والأستاذ أبو علي خفاجي والأستاذ عامر حردان الدليمي من بغداد، وجزاكم الله كل الخير، يعني لكم مني محبة دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فعلا يا أستاذ عامر، إن شاء الله يعني بالنسبة للأغاني العربية وخصوصا في الشقيق العراق، يمكن تحديدا من ساعة رحيل المطربة الكبيرة عفيفة اسكندر من أكتوبر 2012 وأنا بعكف على تجميع معظم الأغاني اللي اتغنت في الأقطار العربية الشقيقة، ويمكن برضو كان سبق لصديق العزيز الدكتور عبد المنعم من ليبيا إن هو كان عايز يعمل فقرة مخصصة للغناء العربي، وده إن شاء الله هيكون معانا في الفترة القادمة بإذن الله. أستاذ محمد عبد العزيز والأستاذ توني، الأغاني المطلوبة احنا عادة بنتعامل بالأغاني غير المتداولة، فالأغاني اللي حضراتكم طلبتوها دي متداولة نوعا ما. الأستاذ عبد الله أحمد هتكون معنا إن شاء الله، يعني طلبك بالنسبة لخصوص فريد محتاج يعني فسحة من الوقت عشان نسمع. نيجي لحلقتنا النهاردة إن شاء الله، ويمكن الفضل فيها كان للأستاذ علاء خضير، كان هو اللي اقترح انه يمكن من شهر ابريل انه نخصص الحلقة دي للمطرب الكبير الراحل محرم فؤاد، واللي بيتزامن فيها النهاردة ان احنا بنحيي ذكرى رحيله، وايضا كان ذكرى الميلاد في 24، والاقتراح ده كان تضمن او اقترن بعتاب انه لما كان البرنامج مدته ساعتين اكتفينا بفقرة وحيدة، فيمكن النهاردة بنصحح اللي فات ونبدأ حلقتنا عشان ما ناخدش من وقت الفقرة. وبس أنا في البداية احنا مش هنتكلم ونسر سيرة ذاتية، الكلام والميلاد ومش عارفه والكلام ده يعني أي حد هيخش على نت هيجيبه. الفقرات اللي هتقدم النهاردة إن شاء الله أزعم باستثناء أغنية أو اتنين، هما تلاتة بالكتير يعني اللي بيتزاعوا، الباقي إن شاء الله هيكون إيه يعني حاجة حصرية لأول مرة تسمعوها على موجات إذاعة الأغاني. نبدأ. أول فقرة معانا لمحرم فؤاد، موال يا أغلى حبيبة بإيه أنا ديلك، ده اللي ملوش في الغنى غنى مواويلك. من حفل منوعات أقيم على مسرح دار سينما ميامي يوم الحد 21 مارس 1976، وكان بمناسبة عيد الأم. تعالوا نسمع الأول تقدمة بصوت الفنان وحيد سيف. مساء الخير أمنا مصر، مصر الأم، مصر العشرة، مصر الحياة، مصر الكل، كلنا مصر. الأغنية اللي هيقدمها نجم حفلنا الساهر الأستاذ المطرب محرم فؤاد. وفي نفس الوقت هيقدم أغنية من كلمات سيد مرسي وتلحين بليغ حمدي اسمها تعب القلوب يا أهل الله، الأستاذ محرم فؤاد. محتار يا أهل الحبايب بإيه أنا محتار يا أغلى حبيبة بإيه أنا أديلك اللي ملوش في الغنى في الغنى يسهر على نيلك يسهر على نيلك واللي ملوش في السفر لو يمشي حيجيلك حيجيلك من كتر حبي فيك نحضر بإيه أنا ديك من كتر حبي فيك نحضر بإيه أنا أقول يا حبيبتي يا محتار يا أغلى حبيبة بإيه أنا أديلك ده اللي مالوش في الغنى غنى مواويل اللي مالوش في واللي مالوش في السفر ده اللي مالوش في السفر ده اللي مالوش في السفر يسهر على نيلك يسهر على نيلك على نيلك نيلك على نيلك واللي مالوش في السفر لو يمشي حيجيلك لو يمشي حيجيلك حيجيلك حبي فيك محتار بإيه أنا دي من كتر حبي فيك محتار بإيه أنا دي ولا أحلى ولا أجمل. محرم فؤاد موال يا أغلى حبيبة. الفقرة التالية على موجات إذاعة الأغاني واحتفائنا بذكرى رحيل محرم فؤاد كان طلب للأستاذ علاء خضير أنه يسمع أغنية حكايتنا الليلة. الأغنية كتبها صلاح أبو سالم ولحن عبد العظيم محمد، ويمكن الراحل عبد العظيم محمد لحن لمحرم فؤاد زي نور الشمس، زي ما كون عطشان، قرية عيلبون، خطاب مفتوح، النسر الفارد جناحاته، واصل سيرك يا زعيم، المغول والتتار، ومجموعة كبيرة من الأغنية الدينية. نسمع حكايتنا الليلة. التسجيل القصير هو كان يعني الأغنية تم تسجيلها كمقاطع بروفات في 8 سبتمبر عام 1966، مدتها 25 دقيقة. اتعمل المونتاج في يوم 10 سبتمبر عام 1966. نسمع محرم فؤاد وحكايتنا الليلة. شق الضمام نصين، ظهر انكسر، ملقتش حد معين. قلبي انفطر، شق الضمام نصين، ظهر انكسر، ملقتش حد معين. ولا لي حق في الشكوى وحشك المين، ولا لي حق في الشكوى وحشك المين. وانا واولادي واصحابي معاه ضيعين ضيعين. الشهد بإيديا وكلت الطين، اسقي سقيت الحنة من عرقي ودمع العين، وهو يشرب عسل وانا اللي بشرب خل وينام على خد الحرير وانا اللي انام في الطل ملناش مكان والارض براق والاسم كان قال ايه فلان وانا رايح اتجنن من خوفي يا ما كنت بصهين كنت اسكت وانا رايح اتجنن من خوفي يا ما كنت بصهين على ظلمه وبقول يا مهون من بني مول جاي لنا بنور الفجر بيقول يا صباح الحرية بالحضن تعالى بلدية بيقول يا صباح الحرية بالحضن تعالى بلدية ارفع راسك امسك فاسك اجلع قلعت الشر بجدور وجاني يومين ابني جنيت من بعد حرماني عنب معتين معدش الظلم يركني على الابواب طلعت خلاص من الام ام بقالي حساب ودنيا جديده جايالي على الطب بقيت فلاح وأرضي براح وخير بلدي بقالي رباح بقيت فلاح وأرضي براح وخير بلدي بقالي رباح هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا وشانا لنا والأولادنا رب نسرع ونكتر زادنا انتجنا بيعود لبلدنا فردلنا كفوفها بتدينا طرح الرمان وحلفنا لازم نديها انتج مليان فردلنا كفوفها بتدينا طرح الرمان وحلفنا لازم نديها انتاج مليان الليل الفرح تلون والريس اصعد حنين يوم عيدنا جايلنا يتطمن كيف حالكو العالي العالي الليل الفرح تلون والريس اصعد حنين يوم عيدنا جايلنا يتطمن كيف حالكو العالي العالي وطريقنا وياك يا جمال وفتحنا 100,000 مجال مكفحنا هزينا جبال وطريقنا وياك يا جمال وفتحنا 100,000 مجال مكفحنا هزينا جبال والظالم خد ظلمه راح والعامل هنى الفلاح والظالم خد ظلمه راح والعامل هنى الفلاح بقت فلاح وارض براح وخير بلدي بقالي رباح بقت فلاح وارض براح وخير بلدي بقالي رباح هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا محرم فؤاد والمجموعة وحكايتنا الليلة كتبها صلاح أبو سالم ومن ألحان عبد العظيم محمد. ما زلنا في احتفائنا بذكرى رحيل المطرب الكبير محرم فؤاد، هنسمعه هو والمجموعة وأغنية الهمة يا عمال. الأغنية كتبها علي مهدي من ألحان سيد مكاوي، تم إجازة الجزء الثاني اللي هنسمعه حالا يوم 4 أبريل عام 1964. Thank you. يصنعوا أروع وأعظم انتصار. الهمة يلي بتصنعوا أروع وأعظم انتصار. الهمة يلي بتوصلوا بالجهد للكم بالنهار. الهمة يا عمال الهمة يا أبطال الهمة. لحظة انتظار مستنيانا في نص مايو على الجدار. الفجر الجميل للدنيا والجيل النهاردة وكل جيل. الهمة يلي بعزم دوستو المستحيل. الهمة يلي في قدبه أروع امتحان. والعزم نبضه من التحدي ومن الإيمان. الهمة يلي بتبنوا سد. الهمة يلي بفحكوا مج. الهمة يلي بتبنوا سد. الهمة يلي بفحكوا مج. الهمة يلي بتصنعوا أروع وأعظم انتصار. بنبني لازم نفتكر اللي بحسدهم قالوا احنا حننكسر. الهمة واحنا بنبني لازم نفتكر اللي بحسدهم قالوا احنا حننكسر. واللي بقلوبهم عرفوا احنا حننتصر. الهمة هموا وعلموا الدنيا الكفاح. الهمة هموا ونوروا بإيدكوا الصباح. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي بفحكوا مج. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي بفحكوا مج. الهمة يلي بتصنعوا أروع وأعظم انتصار. سد جسمك مش حجارة ومش رمال. يا سد جسمك من العزيمة ومن نضال. يا سد جسمك مش حجارة ومش رمال. يا سد جسمك من العزيمة ومن نضال. يا سد جسمك صدري وكتاف الرجال. الله معاكم يا اللي بتقيموا الحياة. وفي كل خطوة النصر وياكم خطاة. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي بفحكوا مج. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي بفحكوا مج. الهمة اللي بتصنعوا أروع وأعظم انتصار. الهمة يا عمال الهمة يا أبطال الهمة. الهمة يا عمال الهمة يا أبطال الهمة. الهمة يا عمال الهمة يا أبطال الهمة. الهمة لحظة انتظار مستني أنا في نص مايو على الجدار. محرم فؤاد والمجموعة أغنية الهمة يا عمال، كتبها علي مهدي ولحن سيد مكاوي. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، من خلال أيضا خدمة الرسائل القصيرة الاس ام اس على 92170 شاركنا الأستاذ مهندس ناصر وتليفون آخره 167. أشكرك الأستاذ الصافي محمد حبيبنا، ربنا يديم مودتك. أشكرك على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، كان ترحيب الشديد دكتور مروان منصور، دكتور بشير، مهندس خالد عروق، دكتور ميخائيل أديب، الأستاذ مصطفى خميس. حمد لله على سلامتكم أستاذ مصطفى، والأستاذ ماركو هارون. ومعذرة يمكن النت فتح معي متأخر فما قدرش أتواصل معكم من بدري. بنتابع مع حضراتكم فقرتنا اللي خصصناها في ذكرى الراحل محرم فؤاد. نعلى بالإيقاع شوية. يا حبيبتي اشد الرحال اهد الالي وعدي المحال، لاجلك يا حبيبتي اشد الرحال اهد الالي وعدي المحال. يا بلدنا اتوعدنا والوعدة وعدت رجال رجال رجال. ايوة امال ايوة امال ايوة امال ايوة امال ايوة ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال. لاجلك يا حبيبتي اشد الرحال اهد الالي وعدي المحال، لاجلك يا حبيبتي اشد الرحال اهد الالي وعدي المحال. يا بلدنا اتوعدنا والوعدة وعدت رجال رجال رجال. ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال ايوه امال. محرم فؤاد والمجموعة وشعار إي ومال كتبوا نادر أبو الفتوح، بيغيب عن الملحن وإن كنت أرجح أعتقد أنه الأستاذ إبراهيم رأفت، ومع الأسف يعني ضيق الوقت حالي أنا كنت عايز أسأله، بس إن شاء الله نعرف المعلومة من الملحن. الشعارات الغنائية دي كانت لإذاعة الشعب، الشعار ده تسجل 4 مرات وأجيز الجزء الرابع اللي سمعناه حالا يوم 28 أبريل 1968. بنتابع مع حضراتكم احتفائنا بذكرى رحيل محرم فؤاد من خلال منتهى الطرب. نسمع محرم فؤاد والمجموعة. في 1 ديسمبر عام 1969 ثلاث شعارات غنائية كتبها نادر أبو الفتوح ومن الألحان عبد العظيم محمد. نسمع أول واحد فيهم، يا عتمة امشي امشي القمر ما يتخنقش. يا عتمة امشي امشي القمر ما يتخنقش، الشمس دم حمرا الحرب ما انتهتش. يا عتمة امشي امشي القمر ما يتخنقش، الشمس دم حمرا الحرب ما انتهتش. سامح سامح يا بلدي منك ليا السماح، سلاح سلاح يا بلدي خلى عليا السلاح سامح سامح يا بلدي منك ليا السماح سلاح سلاح يا بلدي خلى عليا السلاح والله السلاح ما زيب إلا الجرح يطيبه أعدي على المخاطر وأجيب ليك اللي راح قعد ما امشي امشي القمر ما تخانقش الشمس دم حمرا الحرب ما انتهتش قعد ما امشي امشي القمر ما تخانقش الشمس دم حمرا الحرب ما انتهتش. الشعر الثاني اللي كتبه نادر ابو الفتوح ولحن عبد العظيم محمد يلا ويلا ويلا ويا شده هاتي يلا ويلا ويلا يلا ويا شده هاتي يلا ويلا ويلا يلا ويا بحر زين يلا ويلا ويلا يلا تراب المعارك يلا ويلا ويلا يلا دم الشهيد يلا ويلا ويلا يلا ويا شدة احنا نعشق الشدايد ولا نعدي بحري الا وهو زايد يلا ويا شدة احنا نعشق الشدايد ولا نعدي بحري الا وهو زايد الشدة تزيد عينتنا نار يا طر بلدنا طرها ما يفوتش طرها ده طرها دم قايد يلا ويلا ويلا يلا ويا شدة هاتي يلا ويلا ويلا يلا ويا بحر زين يلا ويلا ويلا يلا تراب المعارك يلا ويلا ويلا يلا الدم الشهيد يلا ويلا ويلا النصر مش بعيد يلا ويلا ويلا. نسمع الشعار الثالث آديك وآدينا يا الدم يا سينا الدم يا سينا اديكوا ادينا يا الدم يا سينا اديكوا في الرمال وادينا في الرمال اديكوا في الرمال وادينا في الرمال ورملة الكنال شايفه شايفه الجدع فينا اديكوا ادينا يا الدم يا سينا اديكوا ادينا يا الدم يا سينا اديكوا بالبارود وادينا بالبارود اديكوا بالبارود وادينا بالبارود ولا يمكن يعود اللي جرى بينا اديكوا ادينا يا الدم يا سينا اديكوا ادينا يا الدم يا سينا. ثلاث شعرات غنائية كتبها نادر أبو الفتوح ومن ألحان عبد العظيم محمد تم تسجيلها في يوم 1 ديسمبر عام 1969. برحب بالأستاذة سهير آدم على صفحتنا منتهى الطرب والأستاذة لوجي أحمد. معلش هي الأغاني اللي طلبتيها هتكون على البرنامج اليومي يعني متوفرة بس هي الحلقة مخصصة لوطنيات أو بعض وطنيات محرم فؤاد. نتابع مع حضراتكم احتفالنا بذكرى رحيل محرم فؤاد. هنسمعه هو والمجموعة أغنية من تلحينه خوض البحر كتبها محمود الماحي زي ما قلت لحضراتكم إنها غناء ولحنا لمحرم فؤاد وبيشاركه المجموعة. الأغنية تسجلت يوم 2 فبراير عام 1974. Thank you. ارواحنا فداك انت اديتنا الحق نقولك ايوه ولا والحرية يا ريس هي طريق الحق انت اديتنا الحق نقولك ايوه ولا والحرية يا ريس هي طريق الحق فوق البحر نخوضه معاك فوق البحر نخوضه معاك فوق البحر نخوضه معاك فوق البحر نخوضه معاك كل الشعب العربي معاك الله الله انصر ربك الله الله يلقى النصر معاك على طول ودي لشعبك حب يحبك بيه ويقول مصر يا أم العالم مصر يا أم الدنيا مصر يا أم العالم مصر يا أم الدنيا فيها الحب آيات عملها عبادة وخيرها زيادة عملها عبادة وخيرها زيادة وهي زيادة هي زيادة وناسها سداد نخوضه معاك فوق البحر نخوضه معاك فوق البحر نخوضه معاك فوق البحر نخوضه معاك كل الشعب العربي معاك يا ابن النيل الغالي الأسمر نسمة موج النيل عرفاك يا ابن الوادي الحر الأخضر كل بشاير خير ومعاك بسم الله الأكبر نور الفجر بيستناك يا ابن النيل الغالي الأسمر نسمة موج النيل عرفاك يا ابن الوادي الحر الأخضر كل بشاير خير ومعاك بسم الله الأكبر نور الفجر بيستناك نور أيامنا نور ليالينا نور أمالينا وانت يا ريس من أمالينا البحر نخوض معاك خوض البحر نخوض معاك خوض البحر نخوض معاك خوض البحر نخوض معاك كل الشعب العربي معاك كل الشعب العربي معاك كل الشعب العربي معاك كل الشعب العربي معاك محرم فؤاد والمجموعة غناء ولحنا خوض البحر الأغنية كتبها محمود الماحي وتم تسجيلها في 2 فبراير 1974 بنتابع مع حضراتكم إحيائنا لذكرى الراحل الكبير محرم فؤاد على موجات إذاعة الأغاني ومع الغناء الوطني والقومي للراحل الكبير محرم فؤاد نعلى شويتين بالحلقة غضبا غضبا لهبا لهبا يشعل إسرائيل حريقة. غضبا لهبا يشعل إسرائيل حريقة. جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. شعار مدته 35 ثانية اسمه غضبا أو لاسم تاني جاء الحق وزهق الباطل، كتبه محمد علي ماهر ومن ألحان سيد مكاوي، وهو من أناشيد المعركة، تم تسجيله يوم 6 يونيو عام 1967. لقاء آخر مع محرم فؤاد والمجموعة نسمع نشيد شدوان، كتبه نجيب نجم ولحن إبراهيم رأفت. القرار كان إنه لا يذاع حتى يعاد النظر في النص، وتم إجازة الجزء الثالث من النشيد اللي حنسمعه حالا يوم 25 يناير عام 1970. البركان يا غضبة الطوفان، يا وثبة البركان يا غضبة الطوفان، سيظل اسمك منبرا ودماء شهيدي عنبرا يا شدوان. قسما كما الإعصار وبحق أبطال الفمار، قسما كما الإعصار وبحق أبطال الفمار، سأزلزل العدوان بالعزم والإيمان، سأزلزل العدوان بالعزم والإيمان شدوان. الثأر يجري في دمائي وضياه قد غطى سمائي، الثأر يجري في دمائي وضياه قد غطى سمائي، تبت خطايا ولن أعود وسعت جنودي كالرعود، والشعب أبطال الصمود، سنزلزل العدوان بالعزم والإيمان، سنزلزل العدوان بالعزم والإيمان يا شدوان. محرم فؤاد والمجموعة ونشيد شدوان، كتبوا نجيب محمد نجم ولحن إبراهيم رأفت. طلب كان طلب الأستاذ علاء خضير محرم فؤاد والمجموعة وأنشودة مضيق تيران، الأغنية اللي هي اسم تاني أو نشيد اللي اسم تاني اسمه يوم الخلاص، كتبوا محمود سلامة ومن ألحان ليلى حسن الصياد، أول مرة أسمع اسم ملحنة، وتم تسجيله في 5 يونيو عام 1967. يوم الخلاص الرب خلاص، يلا نقود المعركة، قوم الصهاينة يعتدوا والأمريكان جم يسندوا، قاموا العرب وتوحدوا وبالجيوش حوطوا العدو، وباحتراف مليان حداد متسلحين للمعركة، وعلى الحدود جنود أسود الموحدين وياكوا كل المؤمنين وناصر الشعب الأمين بيقودنا للنصر المبين ماضي اقتراب مليان حيتان بتسلح من المعركة وعلى الحدود جنود أسود بالحق نارهم مهلكة فهم نسود طلعت دور بالنفسات الفاتكة يوم الخلاص قرب خلاص يلا نقوم المعركة محرم فؤاد والمجموعة وأغنية مضيق تيران أو يوم الخلاص كتبوا محمود سلامة ومن ألحان ليلى حسن الصياد. محرم فؤاد والمجموعة وعلى دي العودة كلمات مرسي جميل عزيز لحن بليغ حمدي من أنشيد المعركة اتسجلت يوم 3 يونيو عام 1967 تم إجازة الجزء الثالث اللي هنسمعه حالا يوم 4 يونيو عام 1967 محرم فؤاد والمجموعة وعلى دي العودة. العودة العودة على دي العودة يا صهيونية وعدت سودة العودة العودة على دي العودة يا شر برا مالكش عودة على دي العودة يا نجم طالع فتحنا رمل وكشفنا طالع على دي العودة يا نجم طالع فتحنا رمل وكشفنا طالع لقينا رايت اليهود بتنزل ريت العرب لي فوق وطالع العودة العودة على دي العودة يا صهيونية وحد مسودة العودة العودة على دي العودة يا شر برا مالكش عودة على دي العودة راجعين منازل لها في اللبنة أكرم منازل على دي العودة راجعين منازل لها في اللبنة أكرم منازل راجعين نخلص عالصهيونية ونقول لي غيرهم هل من منازل العودة العودة على دي العودة يا صهيونية وحدت سودة العودة العودة على دي العودة يا شر برا مالكش عودة على دي العودة ياللي تحبونا بكرة تلاقونا تحت الزيتونة على دي العودة ياللي تحبونا بكرة تلاقونا تحت الزيتونة تحت الزيتونة تحت الزيتونة هرقص بسيف تحت الزيتونة تحت الزيتونة تحت الزيتونة هرقص بسيف تحت الزيتونة هرقص بسيف تحت الزيتونة وحي ضيفي تحت الزيتونة حرقص بسيفي تحت الزيتونة وحي ضيفي تحت الزيتونة ونغني تاني على دلعونة على دلعونة على دلعونة على دلعونة على دلعونة على دلعونة على دلعونة على دلعونة على دلعونة محرم فؤاد والمجموعة على دي العودة كلمات مرسي جميل عزيز لحن بليغ حمدي. اتصال من الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة بخصوص الملحنة ليلى حسن الصياد، معلومة أفادتنا بها أنه دي أستاذة في معهد الكونسيرفاتوار ووالدة وزير التعليم الأسبق دكتور عمرو عزت سلامة. كل الشكر للأستاذة الدكتورة هدى طعيمة. معلش هنعدي حاجات كتير كده يعني اخترتها عشان الوقت بيداهمنا، خلينا ناخد ثلاث شعارات كده قبل ما نختم. في عام 1968 سجل محرم فؤاد لإذاعة الشعب عدة شعارات غنائية كتبها نادر أبو الفتوح ومن ألحان إبراهيم رأفت. بسرعة كده تعالوا نسمع أول شعار. يقول واحدة عشان تخش أنت بنفسك من تحت. أحسن. يلا. ماشي ماشي We'll be right back. هملي يقول لي تنه يا خالة باللي لمتنه يا خالة اللقماتك في والحمل فوقت في ما تهم فجرية ولا أيالة هملي يقول لي تنه يا خالة باللي لمتنه يا خالة هملي يقول لي تنه يا خالة باللي لمتنه يا خالة اللقماتك في والحمل فوقت في ما تهم فجرية ولا أيالة. نسمع الشعر الثاني والله لن عديكي واللي عادينا لجل خاطرك يا عادي. لن عاديكي واللي عادينا لجل خاطرك يا عادي والله من عديكي جلاني قبلك والبارود في الايادي والله لن عاديكي واللي عادينا لجل خاطرك يا عادي والله من عديكي جلاني قبلك والبارود في الايادي والله لن عاديكي واللي عادينا لجل خاطرك عادي والله من عديكي إلا أني قبلك والبارود في الآيادي والله. شعر الثالث عد سوار وهد سوار. عد سوار وهد سوار وعاود عالي بيار شيل حجار وعبي حجار يلا وابني البنت الدار عدي سوار وهد سوار يلا وعاود عالي بيار شيل حجار وعبي حجار يلا وابني البنت الدار عدي سوار وهد سوار يلا وعاود عالي بيار شيل حجار وعبي حجار يلا وابني البنت الدار. سمعنا ثلاث شعرات غنائية سجلها محرم فؤاد لإذاعة الشعب في عام 1968 كتبها نادر أبو الفتوح ومن ألحان إبراهيم رأفت. هو مع الأسف يعني سيف الوقت يداهمنا، كان نفسي أسمع حضراتكم أغنيته في حفل اللي أقاموا في تعز في اليمن، الأغنية الممنوعة لي لا تجاز، مجموعة حاجات، بس خلونا نختم بحاجة كان عملها محرم فؤاد عليه رحمة الله تحديدا في 23 و25 أغسطس عام 1976. سجل محرم فؤاد مجموعة من الأدعية الدينية للحلقات الرمضانية سجدة الألحان، الأدعية من شعر محمود الماحي ولحن عبد العظيم محمد. تعالوا نسمع أول دعاء: لو كل قلب وحد الله الأحد لسعى وبادر واتحد. لحنا على الإيمان صامد أنتم لسان واحد لما لا يكون القلب واحد يا من أغني بينكم لحنا على الإيمان صامد أنتم لسان واحد لما لا يكون القلب واحد إني أغنيكم على طول المدى إني أغنيكم على طول المدى لا سعى وبادر واتحد لو كل قلب وحد الله الأحد لا سعى وبادر الأحد قلب واحد الله الأحد أنتم لسان واحد لما لا يكون القلب واحد. جميل المعنى والتعبير. آخر فقرة معنا برضو من ذات الأدعية الدينية للحلقات الرمضانية سجدة الألحان. انتهينا من هوى العصيان يا رب انتهينا وأتينا محسنين الظن في أمن حماك. انتهينا من هوى العصيان يا رب انتهينا وأتينا محسنين الظن في أمن حماك. انتهينا من هوى العصيان يا رب انتهينا وأتينا محسنين الظن في أمن حماك. يا إلهي من سواك يا إلهي من سواك ينزل الرحمة يا ربي علينا. إننا يا رب تبنا تبنا تبنا وانتهينا. إننا يا رب تبنا تبنا تبنا وانتهينا. كده وصلنا لختام حلقتنا النهاردة. كل الشكر لمن تواصل معنا سواء من خلال الاتصال التليفوني أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة الاسمس على 92-170 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. كل الشكر لمن تواصل معنا. الحلقة كانت في ذكرى رحيل المطرب الكبير محرم فؤاد. يا رب الاختيارات اللي اخترتها تكون نالت رضاكم. تحياتي لكم. شكرا حسام فاروق. لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب مع إبراهيم حفيظ.